انت فجأة حسيته بحاجات مش عادية، صح؟ فجأة بكرة واللي جاي بقى في ايديا، شمس في وسط عتمة شقة الميدان. يبقى عادي لما نعمل الصح الإيمان، واللي مش عادي ده كان زمان. عادي مش عادي، ومعكم منى غانم. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، أهلا بيكم معانا وحلقة جديدة وبرنامجنا عادي مش عادي. من أيام قليلة كان عيد الأم، شهر مارس كله مرتبط عندنا بالأم والمرأة، كفاحها بطولاتها الإنسانية وتضحيتها. أي أم بتتمنى تفرح مع أولادها بوردة بسيطة منهم، بكارت فيه كلمات قليلة بس عليه أساميهم. لكن في أمهات بتكون فرحتها محبوسة، محبوسة لأن الأم نفسها في السجن عشان استلفت فلوس تواصل بيها طريق حياتها وما كانش معاها تسدد الدين. بمعنى آخر هي المرأة الغارمة. يا ترى إيه قصة النساء الغارمات دول؟ تفضلوا معنا. أصدقائي صديقاتي كل المستمعين، اسمحوا لي أرحب بالأستاذ مصطفى أنديل، مدير مشروعات الغارمين بمؤسسة مصر الخير. أهلا يا أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا بك يا فندم. أهلا وسهلا. خليني أبدأ دلوقتي بطرح الفكرة شديدة الإنسانية والرقي لاحتفالنا بعيد الأم، وهو لسه يعني منذ أيام، وشهر مارس احنا بنقول كله أنه هو شهر المرأة وشهر الأم. الفكرة، فكرة عيد أم للفقراء جت ازاي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا احنا خلينا نتكلم عن عيد أم كمان للغارمات. نعم. لأن الفقراء الناس كلهم متعاطفين معهم، لكن الغارمات يمكن كتير من الناس علشان حد اتسجن فهو ايه، لأن ممكن حد يسمعنا يقول يعني ايه غارمة. تعال نقول يعني ايه غارمة في الأول. والله يا فندم، وانا شخصيا من سنة أو من سنتين قبل المشروع، يعني المشروع بقى 3 سنين، قبل المشروع كنت بسأل يعني ايه غارمة. احنا يمكن بنعدي على الآية 60 في سورة التوبة، وبتذكر مصارف الزكاة الثمانية اللي فيها الغارمين. نعم. كلنا بنعدي على الغارمين، وكتير مننا ما يعرفش يعني ايه غارم. نعم. احنا يمكن فكرة الغارم جات لنا، كان جالنا احد الكشوف فيه حوالي 45 او 46 اسم كده، دول ناس مسجونين على ديون، فكنا اول مرة نتعرض ليها. فلما سألنا طبعا كان دكتور علي جمعة، عرفنا ان دول ينطبق عليهم لفظ الغارمين اللي في الآية 60 في سورة التوبة. نعم. وعرفنا ان دول احد مصارف الزكاة الثمانية. بدأنا نسعى ونجتهد ازاي نحاول نخرج الناس دي، ازاي نسد الديون عليهم. طبعا بعد ما تأكدنا من خلوهم تماما من اي قضية جنائية او مخلة بالشرف. نعم. فطبعا احنا لما توقفنا، لما لقينا الناس دي مسجونين على ديون بسيطة جدا، مسجونين علشان واحدة بتجهز بنتها، مسجونين علشان واحدة بتعمل عملية لابنها واضطرتها الظروف ان هي تستدين، فهيجي بقى تعريف الغارمة او الغارم بشكل عام هو الشخص الذي استدان ولم يستطيع القدرة على السداد. نعم. فده كان مصيره السجن. هو يمكن الراجل ده يعني في الوقت اللي احنا فيه اخطأ خطأ شديد جدا، هو انه فقير، واخطأ خطأ اكبر هو انه محتاج، عنده احتياجات زي بقية الناس، نفسه يجوز بنته، نفسه يعمل لابنه عملية. فده كان يمكن الجرم اللي ارتكبه عشان يدخل السجن. وللأسف كان ما كان من المجتمع غير انه يعتبر مجرم بالفعل، لانه خرج من السجن وما يعرفش هو دخل السجن ليه، يعتبر بدخول السجن وبقى مجرم زي كل المجرمين، فللأسف يعني. يعني هو طبعا وصف ان هو كأنه اختار يكون فقير، وكأنه اختار يكون محتاج. أستاذ مصطفى، يعني الفكرة الرقية دي يعني طرحتوها امتى وبدأت ازاي، وقولي بقى تطورها. والله يا فندم، احنا زي ما قلت لحضرتك الكشف اللي جالنا في 47 كانت مسجونه، تحديدا كان معظمهم نساء يعني. بدانا نشتغل عليهم ازاي نساعدهم، بدانا نتعاون مع مصلحه السجون، وبصراحه ابدت معانا تعاون شديد جدا. واستغربت ان في حد جاي يسال على الناس دول، دي كان يمكن لاول مره او لاول مره حد يهتم ويشتغل بالفعل، لان في ناس كتير سلكت المسلك وتوقفت لصعوبة الإجراءات. أيوه. بس لما لقيت ان مصر الخير مصرة ان هي تسد على الناس دي، ومصرة ان هي تفك كرب الناس دي وتخرجهم من السجون، فكان في تعاون شديد جدا فعلا من مصلحة السجون. وبدأنا بالفعل الخطوة في هذا الكشف، وطبعا اكتشفنا مع مرور الوقت بقى والاستمرارية شفنا ناس مسجونة على ديون بسيطة جدا. ناس مسجونة على كام مثلا؟ نقول لأصدقائنا المستمعين والله يا فندم في ناس مسجونة على 200 جنيه. حضرتك بتقول ان اكترهم كان من النساء. بالضبط. لفت نظركم الموضوع ده؟ طبعا لفت نظرنا. وطبعا واحنا شغالين بدأنا نعرف السبب ايه. السبب ان يعني اللي بيستدين دايما الست عشان خاطر تقوم بيتها، تبقى مثلا ممكن تكون مطلقة، ممكن تكون ارملة، ممكن يكون زوجها عايش، بس اللي بيحصل ان المدين الدائن اما بياخد على المدين ضمانات وإيصالات يبقى عايز ضامن، فبيحدد ان لازم الضامن يكون واحدة ست من افراد الاسرة، لاما زوجته لاما امه لاما اخته، يعني اي حد قريب لي يهتم بالموضوع ويهتم بالشخص يضمنه، وتحديدا تبقى واحدة ست. وعادة بتكون ضحية. وعادة بتكون أول ضحية. هو ما بيرفعش على الدائن الأصلي أكثر، ما بيرفع على الضامن. صحيح. علشان الدائن الأصلي يتحرك بره ويحاول يدفع لها. طبعا بطبيعة الحال هو أصلا لو كان معاه فلوس كان دفع، ما كانش عرض حياة أمه أو أخته أو حياة نفسه هو للخطر يعني. تمام. الأستاذ مصطفى أنديل مدير مشروعات الغارمين في مؤسسة مصر الخير، يعني أنا عايز أقول إن يمكن فعلا أي حد بيسمع كلمة مسجونة بيبص لها بنظرة كده يعني غير إنسانية. إحنا بدأنا نغير ثقافة الغارمين عند الناس. يعني أنا هقول لحضرتك على موقف كان طريف جدا. إحنا كان حفلة عيد الأم لما كرمنا الأمهات الغارمات، يعني إحنا انتقينا يعني أكثر الحالات تأثيرا عندنا، أكثر الحالات ضحية في موضوع سداد الديون وتضحية لأهلهم. فكان في حالة من الحالات دي سجنت هي وزوجها، يعني استدانت عشان خاطر تجهز بنتها، ويوم زواج بنتها اتقبض عليها هي وجوزها. لا إله إلا الله. تمام. قعدوا في السجن هم الاثنين سنة، والأسرة بالكامل تشردت بره. كان حوالي 6 أو 7 أطفال بره في الشارع. تشردوا، اللي قعد في الشارع واللي أخذوا تجار مخدرات واستغلوه. كان حاجة حالة كانت صعبة جدا. فكانت هذه الأم كنا بنكرمها، فإحنا كنا بنسلمهم وشاح، وكنا بنسلمهم زي ميدالية برونزية كده بتبقى يعني بيلبسوها يعني معناها الأم المثالية. فأنا استغربت جدا من الحالة وهي خارجة من الحفلة ولبس الوشاح ولبس الميدالية. قلت لها خلاص الحفلة خلصت، يعني أنت هتمشي بيهم في الشارع؟ قالت لي همشيهم في الشارع. طب ليه؟ أنا بهزر. قلت لها أنت واخدة الأولمبياد؟ قالت لي لا، أنا هقول لك بالليل. بالليل اتفاجئت بتليفونها. خلاص يعني موقف نسيته يعني. الكلام ده كان الظهرية مثلا الساعة 11. بالليل اتفاجئت بتليفونها لقيتها بتكلمني، قالت لي شكرا جدا ليكم. قلت لها ليه بتقولي كده؟ قالت لي النهارده أسعد يوم في حياتي من ساعة ما ربنا خلاني. قلت لها ليه؟ قالت لي النهارده أهل الشارع كلهم اللي كانوا بيعتبروني مسجونة ومجرمة اعتذروا لي. أهل الشارع كلهم اللي كانوا بيعتبروا إن أنا إنسانة دون الإنسانية ومفروض يتعاملوا معايا مواطن درجة 7 درجة 8 حد مجرم، قالت لي كان معظم الرجالة اللي في الشارع بيمنعوا زوجاتهم إن هم يقعدوا معايا، بيمنعوا بناتهم إن هم يقعدوا مع بنتي لأن أنا رب سجون، لأن أنا مسجونة، لأن أنا مجرمة. قلت لي النهارده الشارع كله كان بيتأسف لي، الشارع كله النهارده جايب لي عصاير وحاجات ساقعه وجايين فوق يعملوا حفله عندي. وتاني يوم لقيتها بتكلمني، انا قلت لها هقول لك على مفاجاه، قالت لي اهل الشارع كلهم جابوا لي هدايا عيد الام في الشارع. فتحولت من يعني انا بقى ده اللي فرحني جدا، تحولت من غارمه مجرمه يعني في نظر الناس مش في نظر مدانه الى ام مثاليه، مش ام أيوة. الى ام مثاليه فوق مستوى الامهات، تستحق التكريم ليس فقط من مؤسسه مصر الخير ولا بس من المسؤولين. هم لما شافوا طبعا المسؤولين وناس الكبارات اللي في البلد زي ما هم بيسموهم يعني هم اللي بيكرموها وهم اللي بيحتفوا بيها والتلفزيونات بتصور معاها، طبعا نزل اكتر من قناه صور معاها، فهم اتفاجئوا بالمنظر، لقوا الناس بيقولوا دي ام المثاليه، فبداوا يحسوا هم كانوا قد ايه مخطئين في حقها. فانا كنت سعيد جدا ان احنا غيرنا الثقافه دي عند الناس. الله اكبر. والله انا شايفه الصوره اللي حضرتك بتوصفها دي. طيب حضرتك بقى بنتكلم عن سداد الدين وده شيء انساني جدا، ولكن بنتكلم اكتر كمان عن مشروعات انتوا بتعملوا لهم مشروعات. تمام. تمام. هو طبعا بعد ما بنخلص يعني دي المرحله الثانيه في الغارمين، وهو عمل مشروعات الغارمين. ليس كل الغارمين يستطيع إدارة مشروع، احنا بننتقي وبنعمل دراسة لمين اللي يقدر يعمل مشروع، مين الأكثر احتيادا للمشروع، مين اللي يقدر يشتغل في المشروع، مين اللي عنده الخبرة أو عنده استعداد يتعلم إزاي يشتغل في المشروع. يعني أي حد يقدم لنا في الغارمين، طبعا احنا بنفحص كل الأوراق بعد ما ناخدها من اللجنة القانونية، وبنبدأ نعمل دراسة المناسبة لكل حالة، نشوف مين اللي يستحق المشروع ومين اللي يقدر يديره زي ما قلت لحضرتك. وبمجرد ما تنطبق المعايير بتاعت المشروعات على الشخص مجرد ما بنعمل المشروع فورا مجرد ويمكن الجديد عندنا في مصر خير احنا مش بنسلم المشروع بنتركه احنا نعتبر في شراكه مع الـ مع الـ مع الغارم في المشروع بنتابعه تليفونيا بشكل يومي بنتابعه بننزله ميدانيا بشكل اسبوعي بنعمل جرد باستمرار على المشروع المشروع لسه موجود ولا في حاجات نقصت طب المشروع يزيد ازاي ممكن نتلافى المشاكل اللي ممكن يقابلها ازاي نعالج الصعوبات ازاي نطور المشروع ازاي نطور فكره هو اداره المشروع في ناس بتبيع ملابس من البيت ودول ما شاء الله غالبهم طبعا كلهم ستات تقريبا يعني ما شاء الله عايز اقول لحضرتك في تقدم جميل جميل جميل يعني عايز بقى نحيي المراه المصريه دي طبعا بطله والله انسانيا بطله والله انا عايز اقول لحضرتك ان فعلا انا بقى يعني اقر بيه عن تجربه بعد لما اتعاملت معاهم في المشروعات لقيتهم اكتر الناس حماس لانهم يقوموا بيوتهم تاني قد ايه لما الاقي واحده بنتها خريجه متخرجه من الاعلام ابنها متخرج من الهندسه ابنها في تجاره ابنها تالت حقوق مربيه اولادها كلهم ومصره ان هي تعلمهم كلهم المشروع بقى هو السند بتاعها فعلا بقت هي الناس بدل ما كانت يعني بيطردوها من على الابواب زي ما بيقولوا الناس بقى هم اللي بيلجؤوا لها احنا عايزين نشتري من عندك حاجات احنا هاتلنا كذا اعملنا كذا بدات تحس بقيمتها في المجتمع تحس ان هي بقت عنصر فعال في المجتمع فعلا دلوقتي لاي حد بيسمعنا وعايز يتواصل طبعا مع مؤسسه مصر الخير اشهر من نار على العالم لكن في ناس برضو لسه عايزه تسال عن التليفونات عن الرقم المختصر ازاي تودع مثلا مبلغ من المال في حساباتكم في البنوك طيب احنا مؤسسة مصر خير الرقم المختصر يمكن ناس كتير جدا تعرفه هو 16140 وعندنا رقم حساب 100 في جميع البنوك المصرية استاذ مصطفى انديل كلمة اخيرة يعني لكل اللي بيسمعنا ممكن تحتفل بعيد ام مختلف هذا العام ممكن لاي واحدة او واحد فقد امه او اي ام فقدت ولادها واصبح عيد الام عندها يوم صعب شوية واللي طبعا الايام اللي ورا صعبه شويه نقدر نقول لها ايه الوقت والله انا هوجه الكلمه الاول للي فقد امه اللي فقد امه الامهات اللي في المجتمع اللي ما عندهمش اولاد او اللي اولادهم ممكن سايبينهم في السجون او كتير قوي ممكن تروح تختار لك ام منهم تعتبرها امك يعني تعتبر بقيمه الهديه اللي انت ممكن تدفعها السنه دي ممكن تخرج واحده لاولادها بره تبقى عندها اطفال بره نفسها ترعاهم نفسها تشوف اولادها بره ممكن تساعد في انك يعني تفك كربهم ممكن تساعد في انك ترجع البسمه والضحكه ليهم تاني تاني ده اجمل احتفال لعيد الام للمجتمع بقى بشكل عام يعني يا ريت كلنا اللي امه معاه النهارده يا ريت يعني من باب الشكر لله سبحانه وتعالى ان هو امه معاه النهارده انه يخرج امه تاني شكر بشكل عملي السنه دي غير اي سنه تاني يخرج ام الاولاد يقول يا رب انا بشكرك لان امي معايا السنه دي والحمد لله بصحه طيبه وبخير واحنا مش محتاجين فيبدا يسعى ان هو يشوف ام تانيه لسه تخرج تقعد في وسط اولادها تاخد اولادها في حضنهم ويشارك بحاجه زي كده اظن ده هيكون احتفال جميل قوي السنه دي بمذاق جديد يعني احتفال غير عادي اشكرك جدا الاستاذ مصطفى انديل مدير مشروعات الغارمين في مؤسسه مصر الخير اشكرك جدا شكرا يا فندم جزاكم الله خير انا بشكركم اكتر وبشكر دور الاعلام الرائع وبشكر حضرتك جدا ان انت اتحت لنا الفرصه ان احنا نكلم الناس وان احنا نعرف الناس اللي يمكن كتير ما كانش يعرف شكرا يا فندم اصدقائي في النهاية لازم نعرف ان اي فلوس بندفعها للخير مش بتروح لكن احنا بنبعتها لنفسنا في زمن تاني ربنا يقدركم ويقدرنا جميعا اصدقائي بسعد جدا بصحبتكم وبتواصلكم معايا على جروب البرنامج على الفيسبوك عادي مش عادي الاسبوع الجاي ان شاء الله حلقة جديدة ارق تحياتي وتحيات زميلتي مهندسة الصوت ربع علي وعاشت مصر كنتم مع عادي مش عادي مع تحياتي منى غانم